بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاء جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينهون عنه تحريف الغالين وانتحار المسلمين وتأويل الجاهلين. قال الله ربنا جل جلاله: بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. لا نزال مع ربنا في سورة الزخرف. هذه السورة التي هي إحدى سور حواميم التي هي بستان القرآن وأزاهيره، والتي شملت الكلام على الدنيا والآخرة وعلى الحلال والحرام وعلى الآداب والرقائق وعلى الكافرين والموحدين. بل متعت هؤلاء، هذه الآيات متعلقة بآيات سبقتها عندما قص الله علينا بأن قريشا، لأن العرب عندما دعاهم رسول الله إلى كتاب الله وإلى توحيد الله وإلى عبادته وحده وترك الأصنام والطواغيت، قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. كما قال من قبلهم ذلك: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكان هؤلاء قد سبق أن تمنوا وطلبوا أن يكون لهم نبي كبقية الأمم ورسالة كبقية الأمم. فلما جاءهم الرسول وجاءتهم الرسالة أبوا إلا اتباع الآباء والأجداد عنادا وضلالا. فأضرب الله عن قولهم وقال: بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق. الله جل جلاله أمهل لهؤلاء العرب وأمهل لآبائهم قبلهم، وكان لم يرسل لهم بعد نبيا ولا رسالة ولا دينا، فكان قد متعهم بالحياة ومتعهم بالأرزاق ومتعهم بما يمتع به كل حي. بل متعت هؤلاء وآباءهم على كفرهم وعلى شركهم، لأن الله جل جلاله من عدله أنه يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكان العرب لم ترسل لهم رسالة ولم يبعث لهم نبي بعد قبل نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وقال: بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق. وكان الحق هو الرسالة، وكان الحق هو القرآن الكريم، وكان الحق هو محمد صلى الله عليه وعلى آله، ورسول مبين. جاءهم الحق، جاءهم في شكل رسول مبين، في شكل كتاب واضح وحيا من الله جل جلاله. جاءهم رسالة من الله، فقد جاء الحق الذي كانوا ينتظرون، بحيث ذاق الباطل قبله من أصنام وأوثان وشرك بالله، وجاء الرسول المبين البين الرسالة الواضح الهداية، المؤكد أنه نبي حقا لما أتى به من معجزات واضحات ودلائل كاشفات تؤكد وتقطع لكل ذي عقل سليم أنه مرسل من الله بالهدى والحق، فهو بين الصدق، بين الرسالة، بين الكتاب الذي أرسل به. وإذا بهؤلاء الذين قالوا قبل ذلك فقد أجابوا نبيهم بأنهم وجدوا آباءهم على دين، على أمة، على طريقة، وأنهم لا يخرجون عن طريقته، أبوا إلا التقليد، والتقليد في الكفر، والتقليد في الشرك، مع أن الله جل جلاله أمتعهم بالشعوبية وبأدوات العافية وبأدوات الحياة حتى جاءهم الحق. بعد أن جاء الحق فلا قول لقائل يقول صحت حجة الله البالغة، ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر. جاءهم كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، جاءتهم الرسالة البينة الواضحة الخاتمة فقالوا هذا سحر. جاءهم صاحب الرسالة وهو من بينهم ومن أشرف أوساطه، عايشهم 40 سنة لم يعلموا عنه إلا صدقا ولم يعلموا عنه إلا أمانا، عرفوا أباه وأمه وجده وعشيرته وقومه عبد المطلب وقريشا، ومع ذلك قالوا عنه ساحر، قالوا هذا سحر وإما به كافرون. كفروا بالحق بعد أن سموه سحرا، بعد أن زيفوه، بعد أن جحدوه، بعد أن أنكروه، ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. فكان الكفر عمادا وكان الشرك عمادا، لا دليل من منطق ولا دليل من نقل ولا كتابة، إن هو إلا الجهل والرعونة وضياع العقل، ومع ضياع العقل يضيع الدين وتضيع المروءة. ولم يكتفوا بذلك، ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، وزادوا تألها على الله واعتراضا على الله، خافوا وخسروا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إن كان هذا النبي صادقا فلم اختيره، وليس من عظمائنا ولا من كبرائنا، لا يزال شابا صغيرا. هناك من سبقه في الرئاسة وفي السيادة، هناك الوليد ذو المغيرة من مكة المكرمة، وهناك أبو مسعود عروة بن مسعود فقط، وهناك وهناك من طواغيتهم وجبابرتهم ممن اعتبروهم عظماء واعتبروهم كبراء، ويعنون بالقريتين مكة والطائف. قالوا ولو كان هذا صدقا فلم اختر هذا الشاب الصغير مع فرق غيره من كبراء قريش، من كبراء أهل مكة، من زعماء الطائف، من مثل فلان وفلان من الجبابرة. ذكروا أسماء هي طواغيت، وهم قادة للشرك، وهم دعاة للكفر والباطل، وقالوا لولا نزل هذا القرآن، هل لا نزل؟ لما اختير محمد دون هؤلاء وهم أعظم منه سنا وأكبر منه زعامة؟ هذا مع اعترافهم به وأنه أشرفهم حسبا وأصدقهم نسبا، وأنه ابن سيد العرب وكبيرهم عبد المطلب بن هاشم. ولكنهم رأوا بعقولهم السخيفة بقومهم المزيفة أن فلانا وفلانا من مثل هذه الأسماء ربيعا وشيبا والوليد بن المغيرة وهذه الأسماء أنها أعظم شأنا وتوقف إلة واحدة ولسان قديم والجديد واحد كما نرى اليوم من قادة الكفر وزعماء الشرك إذا ظهر داعية لله من مثل فلان وفلان في بلاد العرب وغيرها قالوا لم لم ينزل هذا ولم لم يدعو إليه الفيلسوف الفلاني العظيم في أرض أوروبا وأرض أمريكا وما هؤلاء الأسماء التي سموا إلا أسماء وسخة لأشخاص كفرة عاشوا بالفاحشة وماتوا بالفاحشة ودعوا إلى الفواحش ظاهرها وباطنها ولم يرعوا عن باطن قط ولم يدعوا لحق قط وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم لما لم ينزل هذا القرآن لو كان وحيا من الله على عظيم في نظرهم في مكة والطائف على زعيم من زعماء شركهم وزعماء كفرهم فأجاب الله جل جلاله وقال أهم يقسمون رحمة ربي نحن قسمنا معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون أو يقسمون رحمة ربك من هؤلاء هل الله جل جلاله سلمهم رحمته سلمهم رسالته سلمهم أمره ونهيه ليقولوا هذا عظيم وهذا صغير هذا يليق بالرسالة وهذا لا يليق لها الله أعلم حيث يجعل رسالات ليسوهم كيف يكون عظيما من يعبد الأحجار يعبد الأصنام يقتل الأرواح يدعو للفاحشة لا يحلل ولا يحرم يدعو عبادة الله الواحد الذي خلق فسواه ورزق فيعبد حجرا لا يضر ولا ينفع ومع ذلك يعتبر عظيما ويسمى عظيما هيهات هيهات ما هؤلاء الذين سموهم حظماء إلا حشرات إلا أرذال إلا رؤوس للباطل هم من جاء بعدهم من كل كافر جاح لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر لا يعتبر إنسانا فضلا عن عظيم هم كالأنعام بل هم أضل كما وصفهم الله جل جلاله هم يقسمون رحمة ربي ما دخلوا في هذا الله أعلم حيث يجعل رسالته يجعلها في أعاظم الناس خلقا أعاظم الناس إدراكا أعاظم الناس عقلا أعاظم الناس في الخلق والمروءة والإدراك والثبات والقيام بذلك إلى لقاء الله الله جل جلاله هو أعلم بمن يصلح لهذا فعلم أن محمدا العربي بن عبد المطلب هو أشرف هؤلاء وأصلح هؤلاء من جميع من على وجه الأرض اختاره خاتم الأنبياء واختاره خاتم الرسل صلى الله عليه وعلى آله فكان كما اختاره الله سيد البشر دعوة إلى الله وجهادا في سبيله وقياما بحقه وما كان يذهب إلى الرب الأعلى حتى قام بهذه الرسالة أحسن قيام صلى الله عليه وسلم كان إذا شجع يوما شكر وإذا جاع يوما صبر ليله ونهاره سفره وحضره هو لله وللدعوة إلى الله ولنصرة الحق ولإعلاء كلمة الله في كتابه ورسالته من الولي ومن عروة ومن رضي عبد شيبة ومن تلك الأسماء القذرة وأشباهها من الأولين والآخرين ومن يأتي من مثلهم أو يقسمون رحمة ربي نحن قسمنا بينهم بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا يقول ربنا جل جلاله هو الخالق هو العالم هو المدرك هو الأعلم جل جلاله بمن يصلح لهذا ويصلح لهذا هو الذي يقسم رحمته يقسم أرزاقه يقسم هدايته ويوزعها حيث شاء ويجعلها في مصلحة من يراه كذلك جل جلاله نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ربنا الذي قسم ما خلق لخلقه الذين خلق جعل هذا أميرا وجعل هذا صعلوكا جعل هذا غنيا وجعل هذا فقيرا وإلا لما قام هذا العالم لا يقوم هذا العالم إلا بمال وبعمل وبإدارة فجعل للإدارة قوما إذا كان القوم صالحين اختار لهم الأقوى وإذا كان القوم ضالين اختار لهم الأقبع ليكون عقابا لهم وليكون محنة لهم وجعل الغنى لمن يستخدمون من العامل والحكمات وكما تقول الأمثال أنا أمير وأنت أمير فمن يصب حمير فلا يمكن أن يكون كل الناس ملوكا إذا أين المملكة والرعية ولا يمكن أن يكون كل الناس خدما فمن سيوجههم ويسيرهم وليس الناس كلهم عقلاء ليحكموا هذا العالم فلو كانوا كذلك فما الحاجة لحاكم وما الحاجة لراعي وما الحاجة لموجه خلق الله الخلق هذا أعقل من هذا وهذا أعلم من هذا وهذا أعلى فكرة من هذا وهذا أفهم من هذا هذا واقع الناس كما نراهم ومن يزعم بالكلام الذي يكرره تكرار الضغاوات تكرار القردة أن الطبقية والطبقيات يجب أن تزول ويأتي بكلمات لا مدلول لها ولا معنى ويجعل اليسارية أي الكفر والإلحاد والشيوعية والاشتراكية مثالا للحياة وكل ما يقولونه كذب وهراء يتضاحكون به ويسخرون من ضعاف العقول وضعاف الدين نحن نرى البلاد الشيوعية هل الكل يعيش في مستوى واحد من الغنى هل كل الناس يسكنون قصر الكرملين هل كل الناس بالضبط يأمرون وينهون نحن رأينا ونظرنا فيهم من يمد يده متسولا ومنهم من لا يجد مكانا في اللون ومنهم من لا يجد شبها لبطن ولا ريا لشراب منهم من تجده ذليلا آلة في المصنع ومنهم من تجده يقودهم ويصوفهم فوق الحمير والدواب فهم الذين جاءوا بالطبقات وجاءوا بالتمييز الإسلام لم يأتي بهذا ولم يقول قال الإسلام إن أكرمكم عند الله أتقاكم جعل الرابط التقوى والصلاة والتقوى عمل له علاقة بالله جل جلاله بعبادة وطاعة وله علاقة بالبشر بإحسان إليه وسعي لما يحسن إليه ولما يحب به والناس يوما تجده هكذا ويوما تجده هكذا فلا غنى يدوم ولا فقر يدوم ولا ملك يدوم ولا حركة تدوم أين أبناء الملوك السابقين لمن نرى اليوم أين من كانوا ملوكا في المشرق والمغرب أين من كانوا يملكون ملك قارون نسلهم اليوم في دنيا وهوات في حاجة وهكذا الدنيا دوالي يقول لك ويقول هري والمسلم لله في كون ما رفع شيئا الا وضعه وما وضعه الا رفعه وعندما يتكلم هؤلاء المجانين فيصفنا كل بالتجسدية وبالتقدمية، يكونون كتبة الشجرة ثمرا دوابة، إنما يكررون ويعيدون ما سبق أن قاله المشركون قبلهم والكفرة قبلهم مما يقص القرآن علينا من تفاصيل أخبارهم عربا وعجما مشرقا ومغربا قدما ومدتين إلى عصر رسوله صلى الله عليه وآله. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، الله الذي يقسم بينهم يقسم المال ويقسم الجاه ويقسم العقل ويقسم العلم، ويعلم بحاجات خلقه وبما ينفعهم. وكما يقول عليه الصلاة والسلام: إن لله عبادا لا يصبحهم إلا الغنى، ولو أكثرهم لأفسدهم. وإن لله عبادا لا يصبحهم إلا الفقر، ولو أغناهم لأفسدهم. ونحن نرى هذا في الأرض أكثر ما ترى الغنى في قوم لا يتخذون ذلك المال إلا لمعصية الله، إلا لمخالفة أمر رسول الله، وقليل منهم الصالحون. ونرى الأكثر من الفقراء هم أهل الصلاح وأهل الدين وأهل المروءة. وكما قال عليه الصلاة والسلام: هلك المسلمون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، أي وزع مال الله الذي ائتمنه الله عليه للمحاويج وللأقارب ولذوي الحاجة من النار، أقارب وأباعد. وهكذا قل عن الجاه وعن الرأي وعن العلم، وما أعطى الله إنسانا شيئا إلا وسأله عنه يوم القيامة، عن علم أعطاه علما هل دعا إليه النار، هل تمسك فيه، هل قام بحلاله وحرامه، ما أعطاه مالا، هل صرفه بالمستحقين، هل أدخله من الحلال وابتعد عن الحرام، هل رزقه حجاج، هل رزقه سلطانا ونفوذا، هل كان ذلك لله وفي سبيل الله ولصلاح البشر، لم يرد فيه دما ولم يكن فيه مالا ولم يذل فيه نفسا مسلما. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات، جعل من البشر رسلا وأنبياء، وهم أعلى درجات البشر، أعلى درجات الخلق. لما؟ لا يسأل عما يفعل، الله أعلم حيث يجعل رسالاته. فلا تقولوا كما قال كفار مكة أن لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، من أدراهم من العظيم، ومن أخبرهم بأن الوليد عظيم وبأنه الرب عظيم أو العظماء. لن يكون عظيما من كان مشركا، من كان يعبد ما لا يضر وما لا ينفع، إن هو إلا باطل في باطل، يعيش عيشة الحيوانات، يأكل يعيش ليأكل، يعيش ليفسد، وليس ممن يعيش لغاية ولا لصلاح ولا لعبادة. والله ما خلق الحق لهذا، وما خلق الجن والإنس إلا أن يعبدون. أي خلا عن العبادة، كان الحيوان أخاف منه، فالحيوان نستفيد من بطنه ومن ظهره ومن شعوره، ونستفيد ونستفيد. أما الإنسان الكافر فلا استفادة منه البت، فرجوعه على ظهر الأرض ضرر وأكبر من نفعه، فنفع الناس بأن يكون في باطن الأرض. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ليسخر بعضهم بعضا، ليستخدم الغني الفقير والحاكم المحبوب والشعير بقية الشعب، وإلا من سيقود هذه الملايير من سكان الأرض. لا يمكن أن يعيش الناس فوضى، ولو كانوا كلهم ملوكا لما تم أمر، ولو كان كلهم صالحين لما تم أمر، ولو كانت كلهم أغنياء لطغى بعضهم على بعض، ولم كانوا ترى كما تنسوها، على أن الدنيا زائلة والدنيا هي مرحلة، كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام كالمسافر استظل تحت ظل الشجرة ثم ساءت الشمس أخذ طريقا فهي ذاهبة، لا يهتم بها ولا يحتنى بها ولا يفعل بها ذلك إلا مخذول. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ليسخر بعضهم بعضا وليشغل بعضهم بعضا وليقود بعضهم بعضا وليرأس بعضهم على بعض وليحكم بعضهم بعضا، وإلا لخرب العالم. فلو لم تكن في الأسرة رب لها فضاعت الأسرة من زامات زالا، فلو يكن في المدينة حاكم آخر يحكمها آخر القوي الضعيف، ولضاعت الأرواح ولسفكت الدماء. وقل مثل ذلك عن القطر كله وعن الإقليم وعن القارة، وبالتالي على الدنيا كلها. ونحن نرى هذا قائما في بلاد الإسلام كما هو قائم في بلاد الكفر، وسواه لا يكون ولا يتم. فهؤلاء الملاحدة، هؤلاء الجاحدون المشركون في أرض روسيا وأرض الصين وكل من ليس في مصر، وكلهم كافر ضال، لم يزل أحد منهم أن التجار بما تقول، وكلهم أمراء وكلهم أغنياء وكلهم على درجة واحدة. قد يكون هذا أحيانا بالقول، ولكنه عند الواقع يكون هراء ويكون خيالا ويكون سرابا ولا يتم أبدا، ولم يتم في يوم من الأيام ولا يكون. هذا العالم يفضى ويتم، لا بد أن يكون كبير وصغير، غني وفقير، حاكم ومحكوم، وإلا ينتهى نظام العالم ونظام الكون، وهو سينتهي يوما وسيحدث هذا يوما وسيكون سبب خراب. يتخذ بعضهم بعضا سخريا، هذه اللام يقال لها لغة اللام العاقبة، العاقبة هؤلاء الذين الله فرق بينهم في الأرزاق وفي العقول وفي الملك وفي الجاه وفي العلم وفي كل ما يحتاج الناس إليه في الأرض. فعلى ذلك وقسم ذلك، والعاقبة أن يكون بعضهم لبعض قائدا أو منفقا أو مستخدما أو مكلفا أو آمرا أو ناهيا لشيء من الأشياء كما نرى. يتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. والعاقل يرى كل هذا المال، لا الذي عند الملوك ولا الذي عند الأغنياء ولا الذي عند النفوس، كلها أموال هي للدنيا، والدنيا ثانية والدنيا دائمة والدنيا غير دائمة. أين من سبق من عندنا من ملوك ورؤساء وأغنياء؟ أين أموالهم؟ أين سلطانهم؟ أين جاههم؟ ذهبوا مع التراب، جاءوا من التراب وذهبوا إلى التراب، ولم يأخذوا معهم قليلا ولا كثيرا، سكنوا بعدهم زوجاتهم وأموالهم وملكهم وبلادهم وأقاليمهم. وما دام هذا الشيء لا يكون، بما العناية فيه؟ بما الاهتمام فيه؟ بما رأيت له في السر والعلن؟ ورحمة ربك، رحمة ربك بك، وهدايته لك بأن جعلك مسلما، بأن جعلك من أتباع المرسلين، من أتباع خاتمين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلك من أتباعه، وفقك لطاعته وعدم مخالفته. تلك رحمة إلهية، هذه الرحمة إذا رحم الله بها إنسانا كان غنيا فهي الغنى، كان فقيرا فهي الفقر فهي الغنى، كان صحوكا فهي الملك والرئاسة، هي الكل والكل. هذه الرحمة هي التي سيجدها يوم القيامة، الدهر في الدنيا عند موتي ودفني في قبري سيجد راحتها ويجد نعيمها وسعيد فيها دوما يوم القيامة. قال تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك خير والآخرة عند ربك للمتقين. يقول الله بعد هذا: وأن الغنى ليس شيئا وأن الدنيا كلها ليس شيئا. يقول: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لولا حرب امتناع لامتناع امتنع أن يجعل الله بكل الكافرين. هذه البيوت التي هي من ذهب وفضة وأنواع الزخرف في أبوابها وسقوفها وحيطانها وسرورها لم يمتنع عن ذلك وامتنع أن يجعل الناس أمة واحدة أي جميعا كفرا. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن ببيوتهم سقفا من فضة. يقول ربنا: لولا أن الناس وهم فراع إلى المال وإلى الدنيا وإلى الجاه لولا أنهم سيسرعون إلى الكفر ويكونون جميعا أمة واحدة كافرة لجئنا للكفار وأعطيناهم نعيمهم في الدنيا كامرا. لأن ما سيكون بعد ذلك سيكون العذاب الشديد، سيكون الخزي والدمار والعذاب المقيم. يقول ربنا: لولا أن الناس تعجبهم الدنيا وهم فراع إليها لجئنا للكافرين وجعلنا لبيوتهم سقفا جعلنا بيوتهم سقفا ينحسر من فضة ومعارج عليها يظهرون سلالمها ودرجها جعلناها من فضة عليها يظهرون يصعدون لطبقة ومن شبه إلى العلو ولجعلنا كذلك لبيوتهم أبوابا من فضة وسررا جمع سرير من فضة وزخرفا هذه السرور التي يتكئون عليها لجعلناها كذلك من أنواع الفضة اللينة التي تليق بذلك وزخرفا أي ذهبا أي زينة من كل ما يريدون في حياتهم الدنيا من زخارف وزينة وما يظنون أن الآخرة أتوا بها للدنيا وجاءوا بها. يقول الله: ولو فعل ذلك إن كل ذلك ليس كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا إلا متاع الحياة الدنيا فما كل ذلك زيادة الذهب والفضة والسرر والسقف والأبواب وكل ما هناك ليس كل ذلك إلا متاعا حياة الدنيا متاعا زائلا متاعا غير دائم متاعا يعيش فيه الإنسان ما قدر له. والحياة في الأمة المحمدية كما يقول عليه الصلاة والسلام: أخبر كنا الآية عند أمتي ما بين 60 إلى 70 ما بين 60 من السنة 70 المرايا الموت يتقاتل يتحارب هذا يغلب هذا وهذا يغلب هذا والنهاية الموت. بين الناس قبل 100 سنة لا ملوكهم ولا رؤساؤهم ولا أغنياؤهم ولا أصحاب سلطانهم وجاههم. أين هم؟ خرجوا من التراب وقد عادوا إلى التراب كانوا عدما وعادوا إلى عدم وسيعيدهم الله ما يعيد الأول ما آخرين في الدار الآخرة. إن كل ذلك إلا لما نزع. إن كل ذلك ليس كل ذلك لما وقرئ لما أي إلا ليس كل ذلك ما ذكر الله من هذه الذكر وهذه الزينة أنواع الأساس والرياس بالبيت ليس كل ذلك إلا متاعا مؤقتا متعة دائمة متعة دائمة متعة غير دائمة إلا متاع الدنيا لما متاع الدنيا الآخرة عند ربك للمتقين الآخرة الدائمة بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هي للمتقين تلك الدار الخالدة ذات شعور العين وذات مياه سابقة من الحمر التي لا غول فيها ولا تحسين من ماء الحوض الذي من شرب منه شربا لا ما بعدها أبدا مما لو خطر الإنسان هناك لو ظهر للدنيا لكان خيرا من الدنيا منذ كانت أيام آدم وإلى آخر إنسان فيها لكان قصر ذلك المسكين ذلك الفقير خيرا من الدنيا وما فيها وما عليها. ومن أجل ذلك تولى عن سهل بن سعد الساعدي فيما روى له أحمد وأصحاب السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كانت هذه الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى منها كافرا شربة ماء. ولذلك زيادة استدراج الكافرين وزيادة في قيام الحجة عليهم يقول ربنا لولا أن النار وانفرهم إلى الدنيا لأعطاهم جميعا ما يعطيه الكافرين جميعا بحيث يعطي الكافرين لما يكون ذلك إعراض المؤمن ربها لم يجعل له من الزينة ومن الزخرف ومن الذهب ومن الفضة ومن أنواع الزينة والذهب والقصور وفي الرياش وفي الأثاث وفي المراكب وفي النساء وفي الأولاد ما يخاف فيه هذا المؤمن أن يقول هذا الكافر إذا تكفر وكذلك ويكون ذلك محنة وفتنة وابتلاء. ولكن الدنيا لا تسوى كل هذا. عمر رضي الله عنه كان رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد كان عرف أنه كل أزواجه أجداد الحج عند بيته في المسجد الشريف ودخل فوجد أرضا ليس فيها إلا حصيرا مغلقا وإلا وسادة من طيب مغلقة وإلا قربة كذلك ممزقة للشرب وهو متكئ على مثلها من هذه الوسائل. وقد أظهر ذلك في جنب رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال فأخذك عمر وقال يا رسول الله أنت في هذه الحالة وقيصر وكسرى يتمتعون في الدمشق وفي الحرير وفي الأموال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا شجرة فقال ابن الخطاب أبي شك أنت ففي شك أنت ابن الخطاب أولئك حشرت لهم طيباتهم لكم الآخرة لكم العز لكم الصبر لكم الحكم على هؤلاء في مجموع ما قدمت من قبل النبي عليه الصلاة والسلام. فكان هؤلاء المسلمون الذين زاهدوا في الدنيا فملكهم الله لا حكموا أي كفر وقضى حلال وأصبحت أرضه أرض إسلام وإلى يوم القيامة فلا كفر بعد كفر وقضى حلال قيصر في أرض الشام فذاق وأصبحت بلاده بلاد إسلام فهكذا. ومع ذلك للمؤمن الصالح للمؤمن الصالح الآخرة منفردا بها لا يشركوا فيها وثني ولا كتابي ولا كافر من جميع إلى الكفر الذين كفروا بالله وكفروا لمحمد صلى الله عليه وسلم وبروا فيه نبيا نبيا خاطئ الرسول الخاطئ الذي أمر بنهوة الحق إليه مشارق ومغارب والآخرة عند ربك للمتقين الآخرة بزخرفها بحريرها بذهبها بنعيمها الدائم التي فيها تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهي خالدة وهي ثابتة وهي دائمة هي خير للمؤمن كان غنيا فغناه للجميع كان فقيرا فهو يعيش إلى أن يموت ومع ذلك يعيش مؤمنا يعيش موحدا يعيش داعيا إلى الله وما خير هذه الدنيا التي لا تكون إلا للباطل لا تكون إلا صارفة للإنسان عن الله وعبادة الله وعن القرآن وإتيان ما جاء فيه بطاعة أوامره وطاعة نواهيه واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أوامره وترك جميع نواهيه فلا هجة إلا هجة الآخرة كما كان يقول عليه الصلاة والسلام وهو يبني مسجده النبوي وما هو أصحابه رضوان الله عليهم من المهاجرين والأنصار قال تعالى ومن يعص عن ذكر الرحمن فقد له شيئا فهو له قرين يقول تعالى ومن يعص عن ذكر الرحمن من يتغاضى عن ذكر الرحمن عن ذكر الله عن عبادة الله عن الإيمان بالله وبرسول الله وبكتب الله من يتغاضى عنها ويصبح صارفا نظرا صارفا فكرا صارفا عقله عنها يقال فلان أعشى إذا كان ضعيف البصر وقد يوصف الأعمى كذلك بأعشى ولك أكثر ما تطلق كلمة أعشى على ضعيف البصر يقول الله جل جلاله ومن يعمى ومن يضع البصر عن طاعة الله وذكر الله طاعة الرحمن ذكر الرحمن عبادة الرحمن ولله الأسماء الحسنى ادعوا بها الله الرحمن الكريم العزيز كلها أسماء لله الحسنى ومن يعص عن ذكر الرحمن نعد له شيطانا فهو له قريب نعد له شيطانا نملكه لشيطان نهله لشيطان نصبح له قرينا مقارنا ملازما فتنة وبلاء ليزيده ضلالا وليزيده بعدا فليصبح عرضا ان يكون عبدا لله فيصبح عبدا للشيطان ومن يعص عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا نسلط عليه شيطان والشيطان قد يكون شيطان جنا قد يكون شيطان انس والشيطان الانس اكثر اذى اثرا واكثر اذى واكثر براءا بالانكار من شيطان الجن وما هذه الاسماء التي اسمعها عن قاده الشيوعيه والاشتراكيه والماسونيه والوجوديه وبقيه الاسماء الضاله الا شياطين قيدها الله لهؤلاء الذين اتبعوها فاخذوا يمشون بها فاخذوا يحضرونها فاخذوا يكونوا قرناء لها بما وصف الله بعد ذلك يصنعون يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون وهؤلاء